لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. رمضان بدون رصيد. يفجع الإنسان حين يكون له حق مالي يتسلمه بشيك مستحق للصرف، فيذهب لصرفه فيفاجأ بأنه بلا رصيد، سيما لو كانت له ملايين. يا الله، إنها قد ضاعت عليه، وهذه فاجعة. لكن فجائع الدنيا مهما عظمت فإنها لا تقارن أبدا بفجائع وفظائع الآخرة. وتأملوا معي وتفكروا في عبد تمر عليه الأعوام ويصوم فيها رمضانات عدة، ثم إذ به يفاجأ يوم القيامة أن هذه الرمضانات بدون رصيد. نعم، لا تتعجب، بدون رصيد، صوم مجزئ أسقط الفريضة لكن لا أجر له. وهذا ما قرره القرآن في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون الذي كان عملهم خالصا لله تعالى، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى يجيء في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان ضابط الرد والقبول، من ذلك قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هو قد عمل بالفعل، هو قد نصب وتعب، ولكن لا أجر له، عمله مردود عليه. وفيما يتعلق برمضان نجد أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذه أمارة الرد وعدم القبول. وبين أيضا أن بعض الصوام حظهم من الصيام الجوع والعطش، فقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مخالفة هذه الآداب يجعل رمضان العبد، لا ركزوا معايا، ركزوا معايا، سيبوا ده دلوقت عشان نطلع برمضان برصيد معايا عم الشيخ، ركزوا هنا. مخالفة هذه الآداب يجعل رمضان العبد بدون رصيد. أضف إلى ما سبق قدر العلم الموجود لدى العبد عن هذه العبادة وتلك الفريضة، وبحسبه يتفاوت العباد، يتفاوت المكلفون في تحصيل أجرها، فهم ليسوا متساوين في الإيمان والاحتساب، وبالتالي فإنهم يتفاوتون في التكفير والمغفرة المترتبة على الصيام. هناك من يحب رمضان ويحب الصيام ويشتاق إليه ويتلذذ به ويجتهد فيه ويحسن، ينتظر رمضان من السنة إلى السنة، من العام إلى العام، يتشوق إليه. بل وبعض الناس ربما وإن كان في ذلك مؤاخذة يقول: ليت العام كله رمضان. هذا من حبه لهذه العبادة وتعلقه بها. وهناك من يكره رمضان ويتمنى سرعة زواله، ولا ربما أنه لم يفترض. هذا بعض السفهاء يجلس مع إخوانه رمضان الماضي ويقول: عندي لكم مفاجأة، فينتظر الجميع هذه المفاجأة، هل هي متعلقة بالعمل، بالمكافأة، بالحوافز؟ فإذ به أقول: بقي من رمضان كذا وكذا يوم. إذن هو سعيد، فرحان، لأن رمضان سينتهي بسرعة. وبين هؤلاء وهؤلاء درجات متفاوتة، فهل يسوي الله عز وجل بين هذه الأصناف؟ كلا، فهو حكم عدل، يؤتي كل عبد بقدر ما في قلبه وعلى قدر عمله وسعيه. إخواني، ولكي يكون رمضاننا برصيد، بل وأعظم وأربح الأرصدة، كان هذا اللقاء لمحات سريعة تبين لنا وتوضح قدر هذا الضيف الكريم المرتقب، كيف يكون له رصيد. هدفها تشويق القلب لرمضان لحسن استقباله وحسن الاستفادة منه واستغلاله، ثم استصحاب دروسه وثماره عاما بعد عام، ليكون الإصلاح المنشود والتغيير المطلوب. أحبتي، ماذا نفهم من عبارة بدون رصيد؟ كثير من الناس كما ذكرت في أول هذا اللقاء يستعمل هذه العبارة فقط في المعاملات الدنيوية، لكنها موجودة بالفعل في المعاملات الأخروية، لكن الأول يذهب للبنك الدنيوي فلا يجد رصيدا، والثاني يذهب فلا يجد رصيدا في الآخرة، وكأنه بنك حسنات. لذلك قد أقول إن رمضان قد تحول عند البعض أو عند الأكثرين لشهر بدون رصيد، لما فرغوه من محتوى فصار صورة لا حقيقة لها، ولا أثر في أنفسهم ولا في قلوبهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكياتهم ولا في مجتمعاتهم، وبالتالي ولا في صحائفهم وأجورهم، إلا ما كان من إسقاط الفريضة كما ذكرت. ولو أنهم عرفوا حقيقة هذا الشهر الفضيل، حقيقة هذا الشهر الفضيل، وقاموا بحقه، لرأينا أمة تولد ولادة حقيقية تتغير وتغير الواقع من حولها. هذا والبداية مني ومنك أخي وأختي، هل عرفنا رمضان؟ هل تدارسنا حكمه وتعرفنا عليها وتفقدناها في قلوبنا ونفوسنا وأخلاقيتنا؟ وللأسف هذا المعنى ربما نقع فيه معشر الملتزمين، فتجد بعض الإخوة في بعض المساجد يقيم دورات لتدريس فقه الصيام، وهذا أمر جيد ومطلوب نعم، ولكن هل الصيام فقط هو أحكام، مجموعة من الأحكام يلتزمها الإنسان فحسب، أم هناك له حكم وتربويات وإيمانيات ينبغي أن يلتزم الإنسان بها ويتعرف عليها؟ هذه المعاني تهمل عند الكثيرين. وأضرب لذلك مثلا، حينما يدرس مثلا كتاب من كتب الفقه، فإن هذا الفقه الذي يتكون به جسم العبادة يحتاج أن يتغذى بالمعاني الإيمانية. فالصلاة مثلا جسد وإيه؟ وروح. جسد وروح، ما روحها؟ ها؟ الخشوع. الخشوع روحها. الأجر يتناسب ويتوافق مع الأول أم الثاني أم مع الاثنين؟ ها؟ الاثنين. لكن لو أن الإنسان أقام الصلاة إقامة تامة تاملة، أي الجسد، ولا خشوع فيها إلا القليل، ما أجره؟ ليس لك من صلاتك أو ليس له من صلاة إلا ما عقل منها. على قدر الخشوع يكون الأجر، على قدر الخشوع يكون الأجر. نفس المعنى في الصيام، على قدر التقوى وعلى قدر البر الذي يكون في عبادة الصيام يكون الإيه؟ يكون الأجر. فليتنا حينما درسنا فقه الصلاة وفقه الصيام درسنا أيضا فقه الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدرس الصحابة فقه الصيام أو فقه الصلاة أي الجسد، أيضا كان يدرسهم فقه الخشوع. ما المانع أن نضم كتاب الترغيب والترهيب مثلا إلى كتاب الملخص الفقهي أو الفقه الميسر؟ وكل بقدره وحسبه، المبتدئ يأخذ بعض الأحاديث وقلة منها، والمتوسط نزيد له، والمنتهي ينتهي من الكتاب كله. فإذا انتهينا من الفقهيات نكون أيضا قد انتهينا من التربويات. ليتنا نلتزم بهذا المعنى حتى تعود عبادتنا برصيد، حتى يكون لها رصيد وأثر في حياتنا، في واقعنا، في سلوكياتنا وأخلاقياتنا، ويكون لها كذلك رصيد في الآخرة. هل طالعنا فضل هذا الشهر وعلمنا قدره؟ هل قمنا بما أراده الله عز وجل منا نحوه وفيه؟ هل استصحبنا ثماره وانتفعنا بدروسه؟ لا شك أن هذا الأمر يحتاج لمدارسة، ولذا كان هذا اللقاء. تعالوا لنتعرف على هذا الضيف المبارك، وذلك في نقاط ليتك تدون خلفي نحتاج أن نحدث بها أنفسنا وأن نذكرها لأولادنا، كي تكون عبادتهم بحب، وكي يكون رمضانهم برصيد. لأن بعض الآباء ربما يكره أولاده على الصيام، وربما يصوم الولد حياء منه وهو من داخله لا يحب هذه العبادة، فيها من المشقة ما فيها. لكن ليتك لما درسته فقه هذه العبادة أيضا علمته معانيها الإيمانية التربوية. إخواني، الفترة المتبقية على رمضان ليست بطويلة وليست بكثيرة، هي تقريبا تكفي بالكاد كي نتربى ونحدث ونشوق القلوب بفضلي أو على فضلي وقدر هذا الشهر وهذا الفضل، هذا الضيف الكريم المبارك لنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولإخواننا من حوالينا في المساجد. تعالوا في نقاط نتعرف على قدر هذا الضيف ونجعل في نصوصه رصيدا حتى ننتفع بها دنيا وأخرى. فنصوص كثيرة وردت في شأن وقدر رمضان لكنها مفرغة من محتواها عند الكثيرين، وهدف هذا اللقاء إعادة المحتوى إلى هذه النصوص أن تكون هذه النصوص ذات رصيد، فإذا كانت كذلك انتفعنا بها في الدنيا وانتفعنا بها في الآخرة. الأول، عرفت رمضان بأن، وهذه أعظم فضيلة إخواني قبل أذكرها، أعظم فضيلة لشهر رمضان ما هي؟ إخوة محضرين لكم شوية جوائز ما شاء الله قيمة. أعظم فضيلة لشهر رمضان في نظرك أنت ما هي؟ شاركوني الإجابة. تفضل. تحصيل التقوى. تمام. المغفرة. جميل. لازم كله يشارك، تقعدش ساكت. تفضل. العتق من النار. طيب، الناس اللي ما جاوبتش رمضان مالوش قدر عندكم ولا أكيد ليه؟ طب إيه قدره؟ قول قول. رحمة الله. ها، ما أجاب أحد بهذه الفضيلة الخطيرة، وهي أخطر فضيلة لشهر رمضان نزل فيه القرآن. ها يا إخواني، هذه الفضيلة أخذناها ونحن في فترة مرحلة الحضانة. هذه الفضيلة أخذناها ونحن في مرحلة الحضانة. خلاص وصلت. أن رمضان ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. هتقول لي طب ما دي حاجة بدهية. لا، مش موضوع حاجة بدهية. وأنت تصوم رمضان وتتقرب إلى الله بالصيام، استشعر أنك تؤدي ركنا من أركان الدين، والركن يختلف عن غيره من الواجبات بلا شك. أركان الإسلام وأركان الإيمان لها شأنها وقدرها. إذا فهم الإنسان هذا المعنى حرص على إتقان عبادته وإحسانها. بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، فهو ركن فرض واجب. والخطر أنه يؤدى مرة في العام، مرة واحدة في العام، بخلاف الصلاة مثلا التي تؤدى خمس مرات في اليوم. فهذه الرمضانات خلال سني عمري وعمرك تكون وتكون هذا الركن وتبني هذا الركن من أركان إسلامك، فكيف ينبغي أن تعتني به وكيف يكون حرصك على أدائه وتكميله وإحسانه. ثانيا، عرفت رمضان كفارة للخطيئات، ممحاه للذنوب والسيئات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، قولوا معايا، وإيه؟ والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ما لهم؟ مكفرات، ما بينهن بشرط إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان كفارة سنوية، ولكن هل يستوي الناس في الانتفاع بها؟ هل يستوي الناس في تحصيل هذا التكفير للسيئات والذنوب؟ كلا والله. لما؟ لأن الشرع اشترط لذلك شروطا، أولها إذا اجتنبت الكبائر، فتكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر. ثانيا، أن يكون الصوم إيمانا واحتسابا. بعض الناس يستثقل الصيام، يستطيل أيامه، يتمنى سرعة زواله. بعض الناس يصوم رياء، بعض الناس يصوم لتحصيل منافع من وراء الصيام كتحسين الصحة ونحو ذلك، ولا غرض له أخروي، فهذا لم يصم إيمانا واحتسابا. والإيمان والاحتساب عمل قلبي، والناس متفاوتون فيه جدا، فلذا يتفاوتون في قدر التكفير والمغفرة والمحو لهذه الذنوب والمعاصي. والسؤال: هل من الممكن أن يكون رمضان كفارة لكل ما تقدم من الذنوب والمعاصي؟ الإجابة نعم، كبائر وصغائر. كيف؟ للصغائر ولا للكبائر ولا للاثنين؟ طب يا مولانا، ما احنا لسه قايلين، وما انا بسأل بقى سؤال: غفر له دي كبائر وصغائر ولا صغائر بس ولا الاثنين؟ ايه اجابتك انت؟ مش كده؟ طيب احنا بقى عايزين رمضان كفارة لكل ما سبق. اكتب المعادلة لي: رمضان زائد توبة يساوي كفارة شاملة، رمضان زائد توبة يساوي كفارة. وأنت تعرف شروط التوبة، وهذا ليس في رمضان فحسب، بل كذلك في الصلوات الخمس، كذلك في الحج. يعني مثلا حينما تسمع في أحاديث فضل الحج: الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. الله عز وجل يباهي الملائكة ويقول: لو كانت ذنوبهم، أي الحجاج، كعدد رمل عالج، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر، لغفرتها لهم. شوف، تخيل كده، لو الذنوب كقطر المطر، مطر اللي نزل على الأرض قد إيه؟ الذنوب كزبد البحر الرغاوي اللي على وجه البحر كله اللي في الكرة الأرضية كلها، الله عز وجل يقول لغفرتها لهم. هل يحصل هذا التكفير وهذه المغفرة لكل حاج؟ الإجابة لا، لأنه يشترط في ذلك شروطا، منها أن يكون حجه خالصا لوجه الله، وإذا أراد تكفير الكبائر أن تكون هناك توبة صادقة، لا أن يكون مصرا على ذنوبه ومعاصيه، وهذا يفعله بعض الناس في رمضان. ذكرت للإخوة أن عملي كان في مدرسة، كنت أدرس في مدرسة خاصة بشارع الهرم. شارع الهرم مشهور بإيه؟ أنتوا ضحكتوا تمام كده. فكنا نشوف بعض الكباريهات مكتوب عليها في أول رمضان مغلق للتحسينات والافتتاح في عيد الفطر. إيه معنى العبارة دي؟ حد يشرح؟ ها صح كده؟ إنه بيقول إحنا هنبطل دلوقتي رأس، وهنبطل خمرة، وهنبطل سكر، بس هنسكر وهنرقص إمتى؟ وهنرقص الناس ونسكرهم بعد إيه؟ هذا إصرار على المعصية، فأنى لك أن تغفر لك ذنوبك، أنت لم تجتنب الكبائر بعد. وخد بالك مش هم بس، إحنا برضو ممكن بعضنا يكون عنده الإصرار ده، عنده الفولدر مثلا على الجهاز بتاعه ومحمل عليه بعض الحاجات المخالفة، بعض الشباب وربما هو لا يريد محوها، هو تعب أصلا عشان يجمعها ويحصلها، وهو وإن تاب يقول يعني لعل الإنسان يحتاج إليها يوما ما، ونحو ذلك مما يفعله بعض الشباب. فأين توبتك الصادقة؟ عشان كده بنقول لو أردنا أن يكون رمضان كفارة فلابد أن يضم له هذه التوبة الصادقة. ثم تفكر معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، واشتراط هذا الشرط وأهمية زيادة الإيمان وأهمية تجديد معنى الاحتساب قبيل دخول رمضان حتى يكون التكفير تاما، وهذا ما يكون إلا بتدارس النصوص الشرعية معاني الوحي كتابا وسنة التي جاءت في شأن القلب. عشان كده أنا بنصح الإخوة قبل رمضان اسمع لك محاضرتين ثلاثة كده عن الإخلاص، اسمع لك محاضرة عن الخوف، اسمع لك محاضرة عن الحب، انعش الإيمان بتاعك، محاضرة عن اليوم الآخر مثلا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب بلال الشنقيطي حفظه الله، تسمع مثلا محاضرة رحلة غريب منوعة أيضا للشيخ، لحظة لابد منها للراشد، وغير ذلك محاضرات توقظ الإيمان في القلب ليزداد فتزداد معاني الإيمان والاحتساب، محاضرات عن أسماء الله عز وجل وصفاته، كنا عملنا سلسلة اسمها رمضان في ظلال الأسماء الحسنى، ربطنا المعاني الرمضانية بأسماء الله عز وجل الحسنى حتى تنتعش هذه المعاني في القلب فيزداد معنى الإيمان والاحتساب. ثم توقف أيضا مع قوله ما تقدم من ذنبه، وحط تحتها خط، كل واحد قاعد قدامي معلش لحظة استرجع في ذاكرتك ما تقدم من الذنوب، كم هو ذنوب؟ بماذا؟ ذنوب بالعين، نظرات آثمة، ذنوب باللسان، كلمات فيها غيبة ونميمة ونحو ذلك وليست صغائر بل هي كبائر، ذنوب بالأذن، سماعات محرمة، ذنوب باليد، بالرجل، بالبطن، ذنوب بالقلب، كبر، عجب، غرور إلى آخره، عقوق والدين، قطيعة رحم، إساءة جوار، ذنوب كم هي؟ كم عددها؟ كم قدرها؟ لو تفكر فيها الإنسان ولو تفكر في موقفه بين يدي الله عز وجل وحسابه عليها، لو تفكر في أنها اجتمعت عليه فأهلكت، فإنهن يجتمعن على الرجل أو على العبد حتى يهلكنا، وهي محقرات الذنوب. إذن حين تستحضر خطرها تسعى في محوها، معرفة قدر الجناية، قدر الجناية وحق من أذنب في حقه وقدر من أذنب في حق هذا يدفعه لمحوها والتخلص من رقها كما ذكر ابن القيم. ماذا تعني كلمة ذنب بالنسبة لي ولك؟ أتعرف أن الذنب يعني النكات السوداء في القلب؟ إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه أو كان في قلبه نكتة سوداء. كم نكتة سوداء في القلب منذ عام أو أعوام؟ كيف حال القلب؟ حتى يعمل القلب كما في الحديث، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب. أتعرف أن الذنب عقوبات تحل بالبلاد، خراب البلاد؟ قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قولوا معايا، يأتيها إيه؟ رزقها رغدا من كل مكان، إلا حصل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الحديث إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع ولا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حديث صحيح. وذنب أيضا هو سبب لكل الهم والضيق والكرب الذي يكون في الدنيا والآخرة. ذنب يعني الأوجاع والطواعين والأمراض التي لم تكن في الأسلاف السابقين، ما ظهرت الفاحشة في قوم من قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ذنب يعني قلة الخيرات والبركات بل القحط والجذب. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ذنب يعني قلة المطر وقلة الخصب والزرع والضرع. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. ذنب يعني تسليط الكفار على المسلمين واستباحة البلاد والأعراض. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. ذنب يعني الهلاك العام إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. قالت أم سلمة يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس. ليه؟ لأنهم صالحون. نحن نريد أن ننتقل من دائرة الصلاح إلى دائرة الإيه؟ الإصلاح. الناس تحتاج والله من يكلمهم عن الله، عن الإسلام، عن الالتزام، عن الطاعة. ربما ساءت الخواتيم بسبب أننا نتخارص، نكون صورة ذهنية أننا لو تكلمنا لن يقبل الناس منا، وهذا غير صحيح والله. وإن لم يقبل الناس منك أنت عليك واجب التبليغ. بعض الإخوة يذكر لي أن صاحبة كان يمزح مع نقط، وأنا عايزك تستنبط نقط مين ده، فمات. كان بيمزح، كان بيهزر مع فلان ده فمات. مين بقى فلان ده؟ تخيلوا، توقع، قول حاجة. صديقه؟ لا. ابنه؟ ده هو اللي مات مش ابنه. ها؟ أبوه؟ يعني أبوه قتله. وهو يبين لي خطر السكوت عن الدعوة، إن إحنا ما لحقناش الشخص ده. الشخص ده كان بيمزح مع مين؟ شوف، ولا واحد منكم توقع. كان يمزح مع القطار. إيه يمزح مع القطار؟ فتح مطوع القطر عشان المخدرات لحست دماغه، فطلع يفتح مطوع القطر والقطر بيهزرش، عمل معاه ايه؟ فرمه. بيقول لي كنت اتمنى وانتوا رايحين تصلوا حد يكلمني يقول لي تعالى صلي، يقول لي حاجه. وده كان شغال اي حاجه تلاقيه شغال فيها، حتى كان بيشد كله، يعني شوف حتى من القحط والجذب اللي هو فيه، وكان بيقول بس نفسي حد يكلمني. عشان كده بقول لك العقوبه ممكن تبقى عامه على الامه او على الاقوام. انت خارصنا عن الواجب الامر بالمعروف عن المنكر. رمضان يا جماعه اخطر موسم دعوي في السنه، انزلوا كلموا الناس، اعملوا قوافل دعويه. ابدا من دلوقتي كلم اصحابك وقرايبك وارحمك والناس البعيده عن ربنا. القلوب مقبله على الله سبحانه وتعالى، والا ربما اصابنا العذاب العام. قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصيرون الى مغفره من الله ورضوان. ذنب يعني هوان العبد على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. ذنب يعني الطبع والختم على القلب، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ترك الجمعة والتهاون بها سبب للختم والطبع على القلب. ذنب يعني اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبة وشاهديه، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، لعن من لعن والديه، لعن من ذبح لغير الله، لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لعن المصورين، لعن من فعل عمل قوم لوط، لعن من أتى امرأة في دبرها، لعن من أفسد امرأة على زوجها، لعن الراشي والمرتشي والرائش. كل دي معنى ذنب. يا ترى أنا ذنوبي أخبرها إيه وذنوبك أخبرها إيه؟ ذنب ربما يعني سقوط العبد في جهنم 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها، قول يهوي إيه بها في النار 70 خريفا، أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. بالله عليك، ذنوب سنة مش ممكن يكون فيها كلمة من العير التقيل ده، كلمتين ثلاثة، عشان تعرف يعني ايه ذنب، وتعرف قدر الذنب، وتعرف خطر الذنب. ساعتها هتعرف قدر رمضان. هو ده اللي انا اقصده، ان رمضان بدون رصيد. ليه؟ لان النص ورد عندنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه ما تقدم من ذنبه؟ وايه الذنب؟ وايه خطره؟ وايه قدره؟ طبعا قدامي ذنب يعني حاجات ياما، بس ما فيش وقت. عايزين ناخد نصوص كتيرة ونبين يعني ايه تكون النصوص دي برصيد. لكن عايز اقول لك ارجع واقرا كتاب مهم جدا اسمه تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي. يعملوا درس، يعملوا خطبة، كلم الناس فيه عشان الناس تعرف قدر رمضان اللي جاي وخطره وأهميته. اقرأ كتاب الداء والدواء لابن القيم أو المختصر بتاعه للدكتور أحمد عثمان المزيد عشان تعرف يعني إيه ذنب، عشان تجتهد في محوه وتكفيره قبل أن تسوء الخواتيم. قيل لرجل وهو في نزعات الموت وسكراته: هل بقيت بك قوة؟ يعني عندك قوة كده؟ فقال: نعم. قالوا: إلى أين؟ يعني توديك لفين؟ قال: أذهب إلى بيت الخمار. تخيل. فقالوا له: هل قلت إلى المسجد؟ طب أقول روح المسجد أصلي لي ركعة. قال: لكل امرئ من دهره ما تعودا. كل واحد اللي تعود عليه هيختم لي به. وهذه جنازة وقعت عندنا منذ 3 أسابيع أو شهر تقريبا، وهم بيدفنوا الراجل طلعت بنته بتقول لربنا: أنت خدته ليه؟ أنا بكرهك. شوف الكلام، شوف الكفر. واحد ممكن يقول طبعا دس ده حزينة وعمالة تعيط لا، طالما عقلها فيها يبقى كفرت. الكلام بتاعك ده يبقى عذر ليها، وكان عقلها ايه؟ زال بسبب، لكن عقلها فيها وبتقول له ربنا انت خدته ليه؟ اللي هو ابوها، انا بكرهك. طب ايه اللي وصلها لكده؟ ذنوب والعياذ بالله تعالى، اهمال للقلب. ان كتير مننا موضوع القلبيات ده ركنه على الرف. ممكن يكون طالب علم متميز جدا، لكن ما تيجي تشوف كده علاقته بالله، أسماء وصفات، أعمال قلبية، أخلاقيات، صفر فيها. ليه؟ بسبب اللي انت واخد جنب من العلم وأهملت جنب آخر، أو واحد يهتم بده ويهمل ده، وهذا خلل، وهذا خلل بلا شك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عرفت رمضان، دي رقم كم عندك؟ رقم 3، عرفت رمضان طريقا للجنات، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة مع رمضان؟ حد يعرف يجاوب؟ هو رمضان بدون رصيد بجد؟ ليه النبي قال الجنة مع رمضان؟ توقعوا. وبعدين أيوة، أنا بسألك ليه ربط رمضان بالجنة؟ لكثرة الطاعات فيه وقلة السيئات، لأن الجنة فيها باب الريان. أو قدرها إلا الله. يا جماعة الخير بسألكوا ليه الرسول ذكر الجنة مع رمضان؟ يا إخواني، عشان نجتهد حينما نعرف قدر الجنة في الصالحات، لأن ذكر الجنة محفز للخيرات. هو أنس بن النضر رضي الله عنه قال إيه لما لم يحضر قتال بدر؟ قال: غبت عن أول قتال قاتلته مع المشركين. بيكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: أنا غبت عن أول قتال قاتلته مع المشركين، ليه؟ غزوة إيه؟ بدر. طب ليه غاب؟ لا، كان مؤزاي ده أسلم. ليه غاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتدب من كان يعني بعيره جاهزا أو رحله جاهزا. الجاهزين يطلعوا معنا غزوة بدر، تمام كده، أو حاضرا غير كده. وبعدين هم طالعين للعير ولا للنفير؟ للعير، مش طالعين لإيه؟ لقتال. فلم يلزم الجميع بالخروج، يبقى هو كده مقصر، آثم، مذنب أم لا؟ ما تجاوبوا يا جماعة الخير. ها؟ لا. طيب كلامه بقى عامل ازاي؟ غبت عن اول قتال قاتلت المشركين. فوالله القسم ليه؟ انسان ما يقسم ليه؟ تأكيد بقى. لئن اشهدني الله قتال المشركين لا يرين ما اصنع. مين اللي يرى؟ شوف الايمانيات اللي عند انس اللي تخليه يقول انا حوري او ساوري الله سبحانه وتعالى. عشان اوري دي عندنا في اللغه العاميه كلمه مش مظبوطه. ها، ساوري الله، سيرى الله مني ما اصنع. وده يدل على عزيمه وعلى صدق واخلاص. وكان الرجل كما قال. فلما انتهت او لما كانوا في غزوه بدر قابله مين؟ مين اللي قابله؟ سعد بن معاذ. تعرف سعد ده اهتز العرش لموتي ونزل في جنازته 70,000 حتى خف على الحاملين. فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما له لا يخف وقد نزل وشهده 70,000 لم ينزلوا قبل قط. تمام. سعد بن معاذ لما قابل أنس قال: الجنة وربي النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: والله يا رسول الله ما استطعت الذي فعل. خبر أبيض. سعد اللي العرش اهتز لموته لم يستطع فعل أنس، يبقى فعل أنس كان شكله إيه؟ إيه الناس دي وإيه القلوب دي وإيه الصدق ده؟ طب لما بحثوا عنه في القتلى ما عرفه أحد. طب واحد مش معروف في الجثث يبقى إيه؟ يبقى متشرح مشوه، ما عرفته إلا مين؟ بإيه؟ ببناء يعني علامة في صباعه، زي ما انت تبقى عارف واحد مثلا عنده صبع زيادة او ما عنده كأ او علامة او كده، فانت معلمه بدي. لكن غالب الناس اللي بصوا، مع انه واحد من الانصار من المدينة، وانتوا عارفين العدد في احد كان كام؟ 20,000 عدد المسلمين في احد ده بدر، كان 700 ألف ورجع المنافق بتلتهم، 700 واحد يعني هيبقوا ايه؟ مش هنقول مثلا جيش 100,000 200,000 معذورين. يبقى جثة قدامك مش معروف معالمها دي مين وده تبع مين، نعرفته إلا وجدوا بجسده 80 أثرا في جسده، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. طب بالله عليك لو واحد طلع عليه واحد في الشارع غزه 80 مطوة هيعمل فيه ايه؟ 80 مطوة، تخيل كده. ما بالك بقى ده سيف، والسيف ما بيهزرش، السيف حوالي 15-20 كيلو حديد، يعني النزلة بتاعته دي ما بتهزرش، مش السيوف بتاعت العيال بتاعت المهرجانات دي اللي لا لا مش دي خالص، ده سيف يعني سيف بتاع القصاص، لما بيضرب الضربة على الرقبة كده الرقبة بتنزل تتعلق بالجلدة دي، خلص ما بيسلكش بقى اللحم من العقل. لا لا لا، وشوف الرمح بتاع الثرامي دي كده الحربة، وشوف السهم اللي أخله كده المدبب ده، 80 ضربة في جسمه، إيه اللي باقي في حتة في جسمه ما فيهاش ضربات، ما فيهاش ضربات، إيه شكله بالله عليك؟ عرفت بقى ليه نزل في قرآن من المؤمنين رجال؟ عرفت الطريق لكي تصل إلى ما وصل إليه؟ عرفت اللي شوقه لكده إيه؟ الجنة ورب النضر. عشان كده النصوص الكتيرة وردت معاها على طول ذكر الجنة، عشان تخليك تخرج أحسن ما عندك، تعرف أنت بقى تقول غبت عن رمضان الماضي فلئن أشهدني الله رمضان ليرين ما أصنع، تعرف تعمل دي وتعرف تصدق. كلنا وأنا أولكم محتاجين المعنى ده، بس إيه اللي يوصلك لده؟ اللي أنت تعرف الجنة ورب النضر، اللي انت تطالع ما جاء في وصف الجنة وما جاء من ذكر نعيم الجنة. عشان كده النصوص الشرعية دي ذكر معها الجنة. لما يبقى ذكر معها الجنة واسألك رصيدك عن الجنة كام، قعد كده كلمني عن جنة الله، اوصفها لي كده، هتعرف تتكلم كام دقيقة. وبالتالي طالما الرصيد ضعيف يبقى الاجتهاد هيبقى ايه؟ هيبقى ضعيف، هيبقى الطلب ليها هيبقى ضعيف. لو اتقال، خليكم معايا في المثل ده، اتقال للناس يا جماعة في شهر رمضان اللي جاي في حد ثانوية عامة هنا؟ مفيش؟ مجوش ليه؟ خلاص الامتحان خلاص بقى شهر تقريبا. طيب اتقال للطلبة دول على الجروب بتاعهم اللي هيحضر الدرس بتاع يوم الجمعة المغرب هياخد 500 جنيه، ايه اللي هيحصل؟ لا لا بس انا مذاكر المنهج ده كله تمام، ده انا مخلص، ده انا براجع، بس لو فيش 500 جنيه ده انا عندي مذاكره كتير، ده امتحان، وبعدين يا عم ده المذاكره عباء، صح كده؟ هتلاقي ايه؟ اعذار كتير. اتقال للناس في يوم الجمعه هنعمل مسابقه في شهر رمضان حفظ سوره البقره في رمضان، يعني حوالي صفحتين كل يوم، تمام كده؟ الناس هيبقى اخبارهم ايه في المسابقه دي؟ الظروف بقى والشغل ورمضان مصدعين واحنا مش فاضيين. طب يا جماعة الفايز الأول 20,000 جنيه، 50,000، 100,000، ايه اللي هيحصل؟ ده انت هتلاقي اللي ما بيعرفش يقرأ هيروح ياخد محو أمية، عشان ايه؟ انا بتكلم جد، عشان يجي يحفظ. يقولك ما طب يا شيخ لو خلصت لك المصحف كله يبقى ايه الموضوع؟ والله زي بقول انا، بقول انا مره جاي اركب عربيه، وعدت لما اجي اركب العربيه اقرب ودني كده اشوف ايه الاخبار، مهرجانات ولا قران، لقيت الدنيا حلوه اركب، لقيت مهرجانات اكني ما ايه ما خدتش بال. فالمهم جاي قربت من العربيه دي، فالسواق لمحني، انا بحب اركب قدام واخد كرسيين تمام كده، فلما لقاني خلعت عشان سمعت الاغاني، ايه يا عم الشيخ تعالى، عم الشيخ اتفضل، عم الشيخ، ويفتح لي الباب ويقعدني، هم دول اللي قايلين لي شغل الاغاني ومش عارف ايه، تمام كده. فراح ده كرسيين يا عم وعايز يمشي، فايه ركبني، طلعت 50 جنيه معيش فكه، قلت له ايه؟ 2 اسكندريه. قال لي اكمل لك بيهم قران ودروس عم الشيخ بالباقي؟ والله بالنص كده، اكمل لك بالباقي قران ودروس شوف الكلام. انا والله يا عم الشيخ كنت ملتزم وملتحي والله، وكنت بحضر مسجد التقوى للشيخ ياسر. تخيل مهرجانات واغاني، شوف وصل الموضوع لحد فين. عشان انت ما تقولش الناس ما مش هتقبل، الناس ما هترد عليها رد واحد. اتكلم يا عم، انشر الخير في الناس، خليك مباركا اينما كنت، كن مباركا اينما تكون. فاما يبقى شوف في رصيد، في حاجه، في حاجه موضوعه كده في المسابقه، هتلاقي الناس طلعت احسن ما عندها. لو اتقال في المسابقه كذا، لو اتقال مسابقه فيها رحله عمره، هتلاقي الكوامن القدرات بدات تظهر. اهو نفس المعنى يا جماعه الخير، لما النص يجي فيه ذكر الجنه، لو انا عارف عن الجنه معلومات كتير هطلع هادي اداء احسن، لو معلوماتي ضعيفه عن الجنه ادائي هيبقى ايه؟ اقل. تمام. نفس الكلام برضو في موضوع ذكر النار. عشان كده بقول لك رمضان بدون رصيد، كتير من الناس عندهم النص ده بدون رصيد. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. الجنه عندك قدرها ايه؟ الجنه التي يشم ريحها من مسيرة 100 عام أو 500 عام. عمرك كده حطيت ريحة برفان وشميت ريحته من الصعيد مثلا؟ استحالة. 500 عام ده مش الصعيد، ده مسافات بعيدة جدا. الجنة موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها. الجنة أهلها يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، بل رشح كرشح المسك. الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء غير آسن. الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك الأذفر. اضرب برضو مثل تاني معلش قرب الصورة. واحد جه يتقدم لبنت أخت من أخواتنا أو بنتك مثلا، فقال والله أنا عندي عربيتين ثلاثة، عربية بسافر بها المسافات البعيدة وعربية داخل البلد وكده، ويعني هدفع مهر مثلا 500,000 وهجيب ذهب 600-700,000 وهجيب أطقم المطبخ علي أنا هجيبها، هجيبها كلها ذهب وفضة، والكوبايات والمعالق ذهب وفضة، مع إن ده حرام لا يجوز. لكن هو بالصورة دي، الأخت هيبقى إيه أخبارها في العريس ده؟ إيه رأيكم في العريس ده؟ طب لو انضم لي إنه بقى أخ وملتزم، هيترك بقى الحاجات المحرمة اللي أنا قلتها دي؟ تخيل بيت مبني ذهب وفضة، تدفع فيه كام؟ شقتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي لو دخلت الليلة دي كده وغمضت عينيك وتخيلتها ذهب وفضة، تسوى كام؟ ده انت لو خدت لك بيت في الجنة ذهب وفضة، أنا في تصوري ده أكتر من كل عباداتنا اللي احنا عملناها. الجنة يا جماعة فعلا عايزة شغل، الجنة تستاهل، سلعة الله الغالية. بس لما غابت عن الأذهان وجد رأينا التكاسل والتساهل والتهاون. الجنة زوجة حسناء، لو اطلعت إلى السماء لطمس نورها نور الشمس والقمر، ولا ملأت ما بين السماء والأرض ريحة، خدها مرآة لزوجها. يصل المؤمن في اليوم الواحد في الجنة إلى 100 عذراء. الشباب باعوا الجنة بإيه؟ اللي بيعكسوا بنات ويمشوا مع بنات ويصاحبوا بنات على الفيس، بعت الجنة بإيه؟ الحوراء، وما أدراك ما الحوراء، جميلة حسناء بكر عذراء. بس معلش اللي مش متجوز يسد ودنه. جفنها فاتر وحسنها باهر، جمالها زاهر ودلالها ظاهر، كحيل طرفها، عذب نطقها، عسل ريقها، حسن خلقها، عجب خلقها، كثيرة الوداد، عديمة الجفاء، قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر إلى سواك، وتقربت إليك بكل ما وافق هواك. لو برز ظفرها ليلا لطمس بدر التمام، ولو بدا معصمها لأسر كل الأنام، ولو ظهر سوارها ليلا لنمحى عن الكون الظلام. الجنة وفقط رؤية وجه الله، دي تساوي كام؟ يبقى لما تفكر في الجنة كتير هيبقى أخبارك في العبادة إيه؟ عشان كده أرجع وأقول، عشان نخلي النص ده برصيد، عايزك تسمع لك محاضرة محاضرتين عن وصف الجنة، عايزك تقرأ لك كتاب عن وصف الجنة، أقول أسماء بعض الكتب وأسماء بعض المحاضرات. في محاضرة كنا عملناها زمان، مش فاكر أنت فاكرينها ولا لا، هل رأيت الجنة؟ وغيرها مش لازم يعني، يعني شوف أنت محاضرات تتكلم عن وصف الجنة وابدأ اسمع، اسمع اقرأ كتاب الجنة والنار بتاع الدكتور عمر الأشقر، ياريت الكتاب ده تشتريه. اسمه ايه قلت؟ الجنة والنار، نصه بيتكلم عن الجنة ونصه بيتكلم عن النار الذي سنذكره سنشير إليها بعد قليل. عرفت رمضان، دي رقم كم عندكم؟ 4. عرفت رمضان سبيلا لحسن الخاتمة، عرفت رمضان سبيلا لحسن الخاتمة. حسنات عند الممات. قال حذيفة رضي الله عنه: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: يا حذيفة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما معايا ولا إيه؟ من صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة. نسأل الله حسن الخاتمة. ما بالك 30 يوم صيام، فإذا مات الإنسان وهو صائم فهذه من أمارات حسن الخاتمة، أو مات عقب الإفطار هذه من أمارات حسن الخاتمة. بص الشاب ده كده مات إزاي وقال إيه عند الموت: إن أعش بما سمعت في رمضان هذا، في رمضان هذا سمعت عن شاب من شبابنا وعن ولد من أولادنا وكان بارا جدا بأمه، نام على فراش الموت في ريعان شبابه لن يكمل 30 من عمره، وفي لحظات السكرات، في لحظات الكروبات، سمعوا هذا الشاب المبارك على فراش الموت يقول كلمات عجيبة عجيبة عجيبة. سمعوه يقول: لا ما اقدرش، ما اقدرش، لازم استأذن أمي. ايه ده؟ هكذا: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. وظل يردد هذه الكلمات، فأسرعوا إلى أمه التي لم تطق أن ترى ولدها يحتضر، ودخلت غرفتها تبكي، وكان نموذجا في البر بأمه، فأسرعوا إليها وقالوا: إن ولدك يقول كلمات غريبة. فخرجت تجري من حجرتها ودخلت حجرة ولدها وهو على فراش الموت الذي أشرق محياه وتهلل جبينه وبدأ الرشح أي العرق يخرج من جبينه كأنه الجمان أي كأنه اللؤلؤ. وهذه من علامات حسن الخاتمة، فالمؤمن يموت برشح الجبين. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. فدخلت عليه أمه فسمعته يردد نفس الكلمات: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. فأقبلت منه فانتظرت، وسبحان الله، قالت: يا فلان، يا فلان، أنا أمك، أنا أمك، أنا أمك. ثلاثا: مع من تتحدث؟ فنظر إليها بعد وقت قصير في لحظة صحوة بين هذه السكرات والكروبات وقال لها: يا أمي، فتاة جميلة لم أر في جمالها قط جاءت وأراها بين يدي، جاءت تخطبني لنفسها وأنا أقول لها: لا لا ما أقدرش حتى أستأذن أمي. فقالت: أذنت لك، إنها حورية لك من الجنة، وقد أذنت لك، هل وصلت إلى هذا المرتقى أن تأتيك زوجتك من الجنة لتبشرك وأنت لازلت في دنيانا؟ لا. وهذا إخواني قد يتكرر من بعض الصالحين، يرى فعلا نعيم الجنة وهو بعد لم تخرج روحه ولم تقبض. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. لذلك أقول: إذا أردنا أن نفعل هذا النص في حياتنا وأن يكون له رصيد في واقعنا، فلابد أن نتعرف على الجنة وأن نتعرف على أثر وثمرة هذا الصيام الذي يوصلنا إلى الجنة، وهو كذلك سبيل لحسن الخاتمة. عرفت رمضان نجاه من النيران واللفحات، دي رقم 5 ولا 6؟ 5. أعرفت رمضان نجاه من النيران واللفحات، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وأنتم تعلمون أن من الأصول التربوية المتبعة عند الناس العقاب بغض النظر عن كيفيته كيف يكون وكيف وسائله وطرائقه، لكن لابد من عقاب حتى يكون ارتداء عن المخالفة. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل إنما خلق النار وجعلها سوقا للعصاة كي يتركوا معاصيه، كذلك للطائعين كي لا يتجرأوا على معاصيه أو يتهاونوا بأوامره جل وعلا. لذلك إخواني نقول على قدر معلوماتنا عن النار يكون هربنا منها، على قدر الرصيد الذي يكون لنا أو في قلوبنا عن النار يكون الخوف ويكون الهرب. أذكر لكم مثلا، قال عطاء السليمي رحمه الله، مركزين معايا ولا هنا؟ يقول لو أوقدت نار ولعنا نار كده وقيل من دخل هذه نجا من النار، ركزوا معايا في المثال، وافترضوا ان معنى شرعي، يعني ولعنا نار معايا يا شباب وقلنا اللي هيدخل النار دي مش هيدخل نار يوم القيامة، ايه رد فعل الناس؟ هيخشوا فيها. الناس اللي ساكتين رأيكم ايه؟ يخاف، ده يبقى ما فيهوش عقل، عشان هو ما هوش عارف يعني ايه نار جهنم. انا بقول لك لو فرضنا ان ده معنى شرعي وتقال للناس اللي هيخش دي مش هيخش نار جهنم، تعرف اهل النار لو طلعوا في نار الدنيا كما قال بعض السلف لقالوا فيها. انت بتقول لي هيخاف؟ يخاف من ايه يا مولانا؟ انت مش عارف نار جهنم، بص كده المشهد ده بتاع نار الدنيا عشان بتقول لي هيخاف، وده نار دنيا، ها مش هنقول بقى نار اخرى. الراجل ده المشهد ده انت شايف فيه ايه؟ الراجل مول، يعني ولا هو ميت ولا ايه ولا حي. خد بالك الناس اللي تحت الصراخ بتاعها في حد ذاته رعب، ما بالك مقدار الالم اللي عايش فيه البني ادم ده شكله ايه؟ وتأمل بقى معايا الآية بتقول ثم لا يموت فيها ولا يحيى. تقول لي النار الناس هتخاف؟ قال عطاء السليمي لو قيل لي ذلك، تخيلوا هيعمل ايه؟ حاجة ما تتوقعهاش. لو قيل لي ذلك ان يعني اللي يدخل النار دي مش هيدخل النار الآخرة، لخشيت ان تخرج نفسي قبل ان اقع فيها من الفرح. خبر أبيض، ايه الخوف اللي في قلبه ده؟ بيقول لو اتقال كده وفعلا الكلام ده صح، انا من شدة الفرح وانا رايح ارمي نفسي في دي خايف اموت من شدة الفرح عشان لقيت مهرب من نار الآخرة. هو ليه قال الكلام ده؟ لانه عارف يعني ايه، يعني ايه نار. لكن كتير مننا وكتير من العصاة ما هوش عارف يعني ايه نار، عشان كده بيتساهل. الشاب اللي بتجيله صورة على التليفون او مقطع فاضح وبيفتحه بايديه وبيقلب وبيعمل، لو ايده دي اتقله كده لو ايدك دي فتحت بيها مقطع هنقطعها لك صوبع صوبع، تمام كده، وتحطت كاميرات في كل مكان عشان يفتح مقطع هيعمل ايه؟ اي مكان تحت الارض بقى. فاخدت بالك؟ يعني احنا مثلا في الاعتكاف كنا نقول للاخوة ضبط الدنيا والاكل والتعيين وبتاع، ما تفتحش على البحري، مش كل واحد عايز ياكل حاجة ياكلها، ده اعتكاف. اه نجيب اكل يكفي لكن ما تفتحش بقى ده عايز يجيب مشويات وجاي عايز يجيب مش عارف حلويات، لا ما فيش الكلام ده عندنا. تخيلوا ظبطوا في حمام علب كشري، يعني كالوا فين؟ فلك كالوا في الحمام. طب لو انت حطيت في الحمام كاميرات مراقبة مش هتنفع طبعا. لكن هي المشكلة ايه؟ ضعف السيطرة والتحكم على النفس أو في النفس. نفس المعنى، الناس اللي هي الخوف في قلوبها قليل من الله سبحانه وتعالى لعدم معرفتهم بقدر الله، وكذلك عدم معرفتهم بخطر النار، عندهم جرأة على معاصي الله. يعني إيه نار بقى؟ إما تسمع كده غلقت أبواب النار، وما تسمع من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني إيه جهنم؟ جهنم يعني الحجر يلقى من شفير جهنم يهوي 70 خريفا حتى يصل إلى قعرها، حجر قدر 7 خليفات، 7 نوق حوامل. نار يعني 4,900,000,000 ملك يأتون بها يوم القيامة، 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. نار يعني الشمس على شدة حرارتها، اللي علماء الفلك قالوا لب الشمس، حرارة لب الشمس 15,000,000 درجة. هذه الشمس التي 9,000,000 أرض تكور في نار جهنم يوم القيامة. يبقى حر جهنم قد إيه وسعة جهنم قد إيه. نار يعني 999 من كل 1,000 في النار واحد في الجنة. نار تطلع على الأفئدة تحرقهم الأفئدة وهم إلى الأفئدة وهم أحياء. نار يعني غلظ جلد الكافر 42 ذراع وضرسه كجبل أحد، ومجلسه في جهنم كما بين مكة والمدينة، ما بين منكبيه حاضر 3 أيام، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. نار يعني جلود تتبدل وعذاب يتجدد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نار يعني بكاء حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم فيصير في وجوههم كالأخاديد لو أرسلت فيه السفن لجرت. نار لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرقهم بنفسه. لو عرفنا النار هنعرف إزاي نسعى في فكاك رقابنا منها، وسنعرف قدر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء، إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة كما في الحديث الآخر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. على قدر معرفتنا إخواني بالنار وما أعد الله عز وجل فيها يكون سعينا في فكاك رقابنا منها، وبقدر جهل العبد بها وما أعد الله عز وجل فيها تكون جرأة العبد على معصية الله عز وجل بترك ما أمر وفعل ما نهى عنه وزجر. لذلك أنصح نفسي وإخواني بمطالعة ما جاء في ذكر النار ووصف النار. أنصحكم بكتاب مهم جدا، وأنت لابد أن توازن بين القراءة عن الجنة والنار، كتاب يقظة أولي الاعتبار بذكر ما جاء في النار وأهل النار، في وصف النار وأهل النار، للشيخ صديق حسن خان رحمه الله. يقظة أولي الاعتبار، الشيخ صديق حسن خان رحمه الله. أو كتاب التخويف من النار لابن رجب، والأول يعني أفضل من ناحية الأحاديث وصحتها. وفي الجنة كتاب متخصص للحديث عن وصف الجنة، كتاب حادي الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله، أو مختصر حادي الأرواح. وحاول أن تسمع بعض المحاضرات أيضا، يعني هناك محاضرة بعنوان هل رأيت النار، أيضا قد حضرها بعض الإخوة معي قبل ذلك، وذكرنا فيها بعض هذه المشاهد التي تبين قدر وخطر نار الدنيا، وإذا كانت الدنيا بهذا أو نار الدنيا بهذا الشأن والقدر فكيف تكون نار الآخرة. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة. عرفت رمضان أيضا إجابة للدعوات، إجابة للدعوات. أين الدليل على إجابة دعوات الصائمين يا إخواني؟ أين الدليل على إجابة دعوات الصائمين؟ في القرآن، من القرآن. أيوة، في وسط، مش في نهاية، في وسط آيات الصيام نجد آية متخللة بين الآيات كما قال ابن كثير، وهي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما السر في ذكر هذه الآية بين أحكام الصيام؟ هذا فيه تنشيط لهم وترغيب على الدعاء والسؤال، وأن سؤال الصائمين مجاب لأنهم استجابوا لأمر الله فاستجاب الله لهم، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ادعوا لأولادكم كتير بدل أن تدعو عليهم ادعو لهم، واحذر أن تدعو عليهم، قد يوافق ذلك ساعة إجابة أو تفتيح لأبواب السماء فتستجاب دعوتك فتكون الخسارة. دعوة الوالد لولده مستجابة، لكن صور الاستجابة متنوعة، قد تتحقق مباشرة، قد تتأخر ويدخر لك ثوابها، قد يدفع عن الابن سوء مثلا ونحو ذلك أو شر. لكن على كل الدعاء فيه خير بإذن الله، نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر كما في صحيح الجامع. وقال أيضا إن لكل مسلم، خدوا بالكم من الحديث ده عشان النص ده كتير مننا ما سمعوش قبل كده، ومفكر إن الدعاء بس عند الإفطار حين فطره اللي هو الحديث الضعيف، لا، دعاء الصائم طيلة اليوم والليلة، دعاء الصائم مستجاب طيلة اليوم والليلة. الدليل اسمع معايا كده، إن لكل مسلم في كل يوم، يا ابني بطل كلام، إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في كل إيه؟ نتصحصحه، في كل إيه؟ يوم وليلة. إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. صحيح الترغيب والترهيب، الكتاب اللي أنا بقول لكم بوصي بيه يتدرس زي ما كتب الفقه تدرس، تمام كده. وقال أيضا قلنا حديث إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فهذه فرصة إخواني للدعوات المستجابات، 30 دعوة مستجابة، بل أكثر من ذلك وأعظم من ذلك بكثير. ولكن لأن البعض قد خف رصيد الدعاء في قلبه ولم يعرف قدره فلذلك أهمل فيه. في مرة كنا في الحرم في عمرة من العمرات تقريبا، فرأيت وأنا جالس رجلا رفع يديه يدعو من بعد صلاة المغرب ولم ينزل يديه إلا مع أذان العشاء. قد إيه يعني وقت؟ حوالي ساعة. ويه عبادة الدعاء بدأت تخف فعلا في الوسط، في وسط الناس، إن هو يرفع إيديه دقيقتين ثلاثة خمس دقائق ويزهق وينزل إيديه، ولعله يكون من الحرمان. ولذلك أثر عن عمر أنه كان يقول إني لا أحمل هم الإيه؟ الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا رزقت الدعاء فالإجابة معه. وإحنا بنحاول على قد ما نقدر اللي إحنا نفهم العبادات ونرغب ونشوق القلوب إليها ونبين الطريق للتلذذ بها قبيل رمضان. كل قبل رمضان بناخد لنا عبادة عبادتين كده، بنحاول نعيش العبادة دي فعلا. العبادة بتاعتنا السنة دي اللي إحنا بدأنا فيها في الدروس بتاعتنا اسمها لذة المناجاة، إزاي توصل للدعوة المستجابة. بنذكر فضل الدعاء، بنذكر آداب الدعاء، بنذكر الدعوات المستجابات، بحيث أنت لو سمعت مجموعة الدروس ده وحاولت تطبقه هتقدر في رمضان إن شاء الله تحصل الدعوات المستجابات بإذن الله تعالى. الرصيد عن الدعاء أيضا قد خف عند الكثيرين ولذلك كان الزهد فيه، فرمضان فرصتك للدعوات المستجابات، ولن يكون ذلك إلا إذا عرفت قدر الدعاء وخطر الدعاء فاجتهدت فيه. عرفت رمضان تقويما للأخلاق، تهذيبا للسلوكيات، دي كام؟ 7. عرفت رمضان تقويما للأخلاق، تهذيبا للسلوكيات. علماء النفس يقولون الإنسان إذا تكرر منه سلوك من 6 مرات إلى 21 مرة ترسخ في النفس أو في العقل، تحول إلى سلوك، إلى عادة للإنسان. من كم لكم؟ 6 ل21. ملاحظين إيه على العدد ده؟ إنه أقل من شهر رمضان. رمضان 30 يوم أو 29، وعندك في رمضان عبادات ثابتة تتكرر كل يوم، صلوات، صدقات، تلاوات، قيام بالليل، تمام كده، صيام. فهذه العبادات إذا تكررت بالإضافة إلى قضية ضبط النفس والتحكم فيها، عدم رد الإساءة بمثلها، إذا فهم المسلم هذه المعاني فإنه يخرج من رمضان قد ولد من جديد إنسانا آخر. بل علق الشرع التحكم في الذات وضبط النفس وعدم رد الإساءة بمثلها، علق على ذلك القبول، فقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله يعمل إيه؟ فليقل إني صائم إني صائم. إذن هو يتترس بهذا الترس، إني صائم إني صائم، أي لن أرد عليك، سبه قاتله شاتمه ومع ذلك لا يرد. فهل هذا الإنسان يتصور منه أن يسب هو أو يشتم؟ إذا كان هو لا يرد السب ولا الإساءة بمثلها. وإذا تدرب الإنسان على ذلك 30 يوما، هل إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان تغرب معها هذه المعاني، أم أننا نستصحبها طيلة العام بل طيلة الدهر؟ ليس الصيام من الطعام والشراب. أنت لما تسأل أي واحد يعني إيه الصيام يقول لك الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. جميل، ده المعنى الإيه؟ الفقهي. اللي هو جسد العبادة، لكن لذة العبادة وإيمانيات العبادة وحلاوة العبادة وروح العبادة هناك أحاديث أخرى تدل عليه. وإلا أنت لو قلت لي أن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب إلى آخره، هقول لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، مش ده حديث؟ طب هل بقى الصيام من الطعام والشراب ولا ليس الصيام من الطعام والشراب؟ إيه رأيكم؟ ليس الصيام من الطعام والشراب، أما ليه؟ إنما الصيام من اللغو والرفث. وشوف اللغو ده، الكلمة دي، وكم من الناس يقع في ذلك، كلام المفروض يلغى لا فائدة منه ولا نفع، ومع ذلك نكثر منه في رمضان، وهذا سحب من الرصيد، هذا يقلل رصيد الإنسان من وراء رمضان. لذلك لو فهمنا رمضان إخواني موسما لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك، موسم مجاهدة يستمر 30 يوما متصلة، موسم مجاهدة بالمحافظة على جرعة دواء فعالة كل يوم تتكرر، هذا يؤدي بلا شك إلى التماثل للشفاء، إلى القضاء على أي أثر للوباء، وهو لون من ألوان التربية الربانية المباركة. وإذا كان تطبيق الإنسان لعمل واحد متكرر يصنع منه الكثير والكثير، فكيف بحزمة أعمال وطاعات تتكرر كل يوم وليلة؟ لذلك إذا أردت القبول في رمضان فاعرف قدر وقيمة الأخلاق في الإسلام، وتدارس شيئا منها، واحرص على أن تتحلى بذلك في رمضان، فإنه من دواعي القبول. عرفت رمضان، دي رقم كام، بلاغا لمنازل الصديقين والشهداء، هناخد 10 بس ونختم عشان ما نطولش على حضراتكم، وأسرد ما تبقى يعني على رؤوس أقلام فقط. عرفت رمضان بلاغا لمنازل الصديقين والشهداء. هذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. صحيح الترغيب والترهيب. أرأيت المنزلة العليا، المكانة الكبرى العظمى التي يبلغ الصيام والقيام صاحبها إليها؟ أرأيت عملا يؤهلك لتكون مع هؤلاء المنعم عليهم؟ كيف يكون حرصك على تكميله وتتميمه وتحسينه؟ إن ذلك لا يكون إلا إذا عرف الإنسان قدر رمضان، وإذا عرف قدر القيام وأهمية القيام فحرص عليه وحرص على إتمامه وتكميله. عرفت رمضان 9 سقيا في العرصات، أي عرصات يوم القيامة، حين تدنو الشمس من الرؤوس، حين يشتد الزحام ويكثر العرق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل، إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم اللي هو راوي الحديث: لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الكلمة اللي جاية دي، ركز عم الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: فتصهرهم الشمس. شوف الكلمة، فإيه تصهرهم اللي انت بتسمعها فين؟ حديد الصلب، مصانع صهر. الأخ عندنا في شغال في الدخيلة لحديد الصلب بيقول لي: عامل وقع في الفرن على ما طفوا النار وكده ما لقوش أثر ليه، راح فين؟ دي نار الدنيا دي؟ لا، ده مش كل نار الدنيا، ده جزء ما النار جهنم تعمل ايه، نعوذ بالله من النار. هنا بقى بيقول لك تصهرهم الشمس، شوف القرب قد ايه. طب انت سهل اللي انت تقف في الشمس بالصورة دي كده؟ وكم ده، كم ساعة دول؟ 50,000 ساعة، 50,000 يوم، ما تردوا يا جماعة الخير، 50,000 شهر، كم 50,000 سنة تقفهم ازاي في الحر ده؟ إلا لو كان معاك إيه بقى، المظلة بتاعتك من الدنيا، كل عبد أو إن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، وعندك 7 اللي في ظل العرش، وعندك بقى الصيام زي ما هتسمع دلوقت. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم. يبقى أنت وسيلة هي بيزيد بها العرق أو بينقص على قدر الإيه؟ العمل. يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجامة. قال: فرأيت رسول الله يشير بيده إلى فيه، يعني العرق وصل به لحد فين؟ زي اللي جنب بتاع الفرس، كما عند أحمد بسند صحيح. أرأيت هذا المشهد وشدته؟ أعرفت خطره؟ إذا عرفت خطر القيامة سعيت للاجتهاد في الصيام، خصوصا احنا في شعبان، ما تيجي تكلم الناس عن شعبان والرسول كان يصوم شعبان كل كان يصوم شعبان إلا قليلة وتلاقي برضه يومين ثلاثة صمه وما صمش باقي الباقي. ليه؟ ما هوش عارف قدر الصيام، ما هوش عارف خطر يوم القيامة، عشان كده بقى عنده النص ده بدون رصيد، اللي هو أثر الصيام في ساحة القيامة بقى عنده بدون رصيد لما أهمل معرفة قدر يوم القيامة. اقرأ كتاب القيامة الكبرى بتاع الدكتور الأشقر، القيامة الكبرى. إذا عرفت قدر القيامة، وأتاك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ركز معايا يا حج، بعث أبا موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: اسمع، إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه. الدكتور أحمد حطيبة وبيقول الحديث ده بكى تأثر بالحديث: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. حديث حسن. من أعطش نفسه له في يوم إيه؟ صائف شديد الحر. وفي رواية: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. كان حقا على الله أن يرويه، أن يرويه يوم القيامة. إذن واحدة بواحدة راوي الحديث، إحنا قلنا سيدنا مين؟ أبو موسى. إيه بقى أثر الحديث عليه؟ كان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه، يمتثل ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام يوم القيامة سقيا من العطش، الصيام يوم القيامة شفاعة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. قال الألباني رحمه الله: أي يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة. بالله عليك، حكتك يوم القيامة لشفيع قد إيه؟ حكتك لشفيع يوم القيامة أن يشفع لك بين يدي الله عز وجل كم تكون وكيف خطرها؟ آخر واحدة، مش دي عشرة؟ عرفت رمضان اتقاء لشر الشهوات وحماية منها، فالصوم رحلة للروح تتحرر فيه من أسر الشهوات، هذه الروح التي تكاد تغبى طيلة العام لحساب رغبات الجسد، فلا أقل من إنصافها شهرا بعد التنكر لها دهرا من ذلك الجسد اللصيق بشهواته ونزواته، بل إن الجسد نفسه في حاجة إلى رياضة خاصة يكفلها له الصيام بما شرع فيه من إمساك قسري عن الشهوات طيلة النهار في رمضان. بل ووالله ومن العجب أن أطباء الغرب الكفار في دراسات لهم بيّنوا حاجة كل إنسان إلى أن يمتنع كل عام 3 أسابيع أو 4 عن الطعام والشراب، كما في دراسة نرويجية. تخيل، بيقولوا عشان صحة الإنسان لازم في السنة يمتنع 3 أسابيع أو 4 عن الطعام والشراب. إيه 3 أسابيع أو 4 عندنا؟ اللي هو شهر رمضان، لعلكم تتقون، تتقون مما فسرت به تتقون شر الشهوات طعام وشراب ونساء، لأن الإنسان لو ترك وترك لنفسه العنان لاستعبدته لأسهرته، لكن حينما يمنع نفسه من الحلال من المباح يستطيع بفضل الله تعالى بعد ذلك أن يمنع نفسه من الحرام. أما من ترك لنفسه العنان في العب من هذه الشهوات فإنها تتحكم فيه وتسوقه وتقود إلى حيث هلكته والعياذ بالله تعالى. أخيرا إخواني، عرفت رمضان، وهذه بعض المعاني الإجمالية أسوقها، عرفت رمضان تقوية للإرادات، عرفت رمضان موسما، عرفت رمضان وقاية من الوسوسات صفدت الشياطين، عرفت رمضان في الدنيا والآخرة فرحات للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عرفت رمضان عبادة أضيفت لخالق الأرض والسماوات، عرفت رمضان شهرا للجود والهبات والصدقات، عرفت رمضان مدارسة للآيات، عرفت رمضان زمان نزول الكتب والرسالات، عرفت رمضان نفحة من النفحات، عرفت رمضان ولم يعرفه كثير من المسلمين والمسلمات، لا أعني نفسي ولكن أعني من يتكلم في مثل هذا اللقاء، ليكون لنا بإذن الله تعالى رمضان القادم نقلة أخرى في القرب من الله عز وجل حينما نشحن هذه النصوص بهذا الرصيد الذي ذكرته من خلال آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون لنا مع رمضان شأن آخر، سنعرف قدر رمضان، سنحرص على رمضان، سنحسن الأداء والاجتهاد في رمضان، وهذا بعد هذه الأسباب هو محض توفيق ومعونة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.